ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. طيب، قال: ثم يقول اللهم صل على محمد، يعني ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام، وأما في التشهد الأول فإنه يقتصر عليه فقط، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في التشهد الذي يعقبه سلام كما يأتي. اللهم صل على محمد، اللهم أصلها يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، حذفت ياء النداء أصلها يا الله، حذفت الياء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وإنما اختيرت الميم دون غيرها من الحروف، قالوا لأن الميم أدل على الجمع، لأنها أدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. إذن اللهم أصلها يا الله يا الله، وحذفت ياء النداء، يا الله حذفت، وقد تذكر كما في قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. قال ابن مالك: والأكثر اللهم بالتعويض، وشد يا اللهم في قريض. قالوا: صلي، صلي فعل دعاء، لا نقول أمر، فعل دعاء، وذلك لأن صيغة افعل افعل إما أن توجه إلى من هو أعلى، وإما أن توجه إلى من هو أدنى، وإما أن توجه إلى مساوي. انتبه، صيغة افعل: إما أن توجه إلى من هو أعلى، وإما أن توجه إلى من هو أدنى، وإما أن توجه إلى مساوي. فإن وجه الخطاب بها إلى من هو أدنى فهي أمر طلب، وإن وجه إلى من هو أعلى فهو دعاء، لكن لا ينبغي أن يقال دعاء إلا في مقام الله عز وجل. وإن وجهت إلى مساوٍ فهي التماس التماس. وقوله صلي على محمد، صلي على محمد، الصلاة اختلف العلماء رحمه الله في معناها، في معنى اللهم صلي على محمد، فأكثر العلماء على أن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، فتكون صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بمعنى الرحمة، الرحمة، هكذا قال أكثر أهل العلم رحمهم الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الله على عبده أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا أصح ما قيل في هذا الباب، ما رواه البخاري عن أبي العالية حيث قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما قولهم إن الصلاة بمعنى الرحمة فهذا القول فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل غاير بينهما حيث قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو قلنا إن الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية: أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. واضح؟ طيب، ثانيا أن الرحمة يجوز أن يدعى بها لكل أحد، الدعاء بالرحمة جائز لكل أحد. وأما لفظ الصلاة فالعلماء رحمهم الله مختلفون في الصلاة على غير الأنبياء، هل تجوز أو لا تجوز؟ مفهوم هذا؟ نقول الوجه الثاني مما يبين الفرق بين الرحمة وبين الصلاة أن العلماء اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لكل مسلم، كل مسلم يجوز أن تقول اللهم ارحمه، واختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء، هل يجوز أن تقول قال فلان اللهم صل عليه، هل يجوز أو لا؟ أقوال، منهم من قال تجوز مطلقا، ومنهم من قال لا تجوز مطلقا، ومنهم من قال تجوز إذا لم تتخذ شعارا، وكان هناك سبب. إذا لم تتخذ شعارا يعني بحيث كلما ذكر صلي عليه، وكان هناك سبب، إما من فعل يحمد عليه، وإما من تقديمه صدقة أو زكاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالصدقة قال اللهم صل على آل فلان. الحاصل أن صلاة الله على عبده هي إيش؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. طيب، اللهم صل على محمد أي أثني عليه، أثني عليه بالذكر الجميل في الملأ الأعلى. وقول على محمد لم يقل اللهم صل على رسولك أو نبيك، مع أن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقال إن هذا من باب الخبر لا من باب الطلب والمناداة، وفرق بين باب الخبر وباب الطلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أنه تعبيد لغير الله، لكن هذا لما كان من باب الخبر كان جائزا. اللهم صل على محمد أيضا لم يقل كما تسبق على سيدنا محمد، فالواجب المحافظة على اللفظ. وقالوا صل على محمد وعلى آل محمد، آل محمد اختلف العلماء رحمه الله في المراد بهم، فقيل هم أقاربه الذين يستمعون معه في الجد الرابع، هؤلاء آل محمد، وقيل آله زوجاته والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، وقيل زوجات، وقيل آله المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته أي ثلاثة، وقيل هم أتباعه على دينه، الآل هم أتباعه على دينه ما لم يقرن ذلك بذكر الأصحاب والأتباع، فإذا ذكر أصحاب وأتباع آل صار المراد بالآل المؤمنون إيش؟ من قرابته، المؤمنون من قرابته. وهذا القول أصح، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقرن ذكرهم بالأصحاب ولا بالأتباع فهم أتباعه على دينه. إذا قيل مثلا اللهم صل على محمد وأصحابه وأتباعه، فقل المراد بالآل المؤمنون من قرابته، وأصحابه جمع صاحب، من التقى أو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وأتباعه هم من اتبعوا هديه وانقادوا إلى يوم القيامة. أما إذا أفردت قيل وعلى آله، فالمراد بالآل أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. ولذلك أخطأ من قال من العلماء آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. طيب، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. كما الكاف هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيها، ووجه الإشكال أن القاعدة أن المشبه به أفضل من المشبه، أن المشبه به أفضل من المشبه، لأن المشبه يلحق به إلحاق، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في الكاف هنا، وأحسن ما قيل في الكاف أنها للتعليل، للتعليل، فالكاف هنا في قول كما صليت الكاف للتعليل، وما مصدرية يعني كصلاتك. قالوا والكاف تأتي في اللغة العربية للتعليل، قال الله تبارك وتعالى واذكروه كما هداكم، يعني لهدايته إياكم، وقال تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يعني كإرسالنا، واضح؟ إذن نقول الكاف هنا كما صليت ليس الكاف هنا بالتعليل يعني اللهم صلي كما صليت على إبراهيم يعني كما أنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد فتكون فائدة التعليل هنا التوسل التوسل بفعل الله السابق الذي هو صلاته على إبراهيم لتحقيق الفعل اللاحق وهو صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ مثل اللهم اهدنا اهدنا فيمن هديت ايش قلنا به اللهم اهدنا فيمن هديت هذا توسل بفعل الله السابق يعني كما أنك هديت من قبلنا فاهدنا وعافنا فيمن عافيت كما أنك عافيت فعافنا فكذلك كما صليت على إبراهيم يعني كما أنك مننت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه في المنال الأعلى فأثني على محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم هو إبراهيم الخليل أبو الأنبياء أبو الأنبياء وقد ذكر الله عز وجل أن ثلاث طوائف قد تنازعوا فيه في القرآن من أهل الأديان اليهود والنصارى والمسلمون كل يدعي أنه تبع له فحكم الله عز وجل بينهم في قول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين طيب يقول وبارك على محمد بارك على محمد أي أنزل عليه البركة والبركة سبق أنها الخير الكثير الدائم الخير الكثير الدائم والبركة تكون في أقواله وفي أفعاله وفي آثاره وفي دعائه إلى غير ذلك فهو عليه الصلاة والسلام مبارك نعم مبارك على محمد وعلى آل محمد طيب وعلى آل محمد يعني أنزل البركة على آله وهم أتباعه على دينه وذلك بكثرتهم ونشرهم لدين الإسلام كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد حميد فعيل إيش؟ نعم جملة إنك حميد مجيد تعليلية وحميد فعيل من الحمد وهو الكمال وهو بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول حميد بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل أي أنه سبحانه وتعالى حامد لمن يستحق الحمد من عباده وبمعنى اسم المفعول أنه سبحانه محمود محمود لما له من صفات الكمال ولما له من جزيل الإفضال لأنه سبحانه وتعالى يحمد على أمرين على كمال صفاته صفات كاملة وثانيا على إنعامه وجزيل هباته طيب إنك حميد مجيد والمجد بمعنى كمال العظمة والسلطان إنك حميد مجيد أي أنك كامل في سلطانك وفي عظمتك قال رحمه الله ويستعيذ ندبا طيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت على وجوه متنوعة يعني صلاة متنوعة فكل ما صح من هذه الأوجه التي وردت عليها فإنه يجوز بل يستحب بل يستحب في الواقع وهذه قاعدة يجب أن نعلمها أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة سواء كانت هذه العبادات قولية أم فعلية السنة أن تفعلها على جميع وجوهها التي وردت على جميع الوجوه التي وردت بها وذكرنا أن هذا فيه فوائد عديدة فيه فوائد عديدة منها أولا أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث فعل هذا وهذا وهذا فأنت تفعل هذا وهذا وهذا ومنها أيضا أن في ذلك حفظا للشرع حفظا للشرع لأن الإنسان لو لزم طريقة واحدة نسي الباقي نسي الباقي واضح ولا لا يعني مثلا دعاء الاستفتاح إذا لزم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ولم يقل اللهم باعد بيني وبين خطاياي وجهت وجهي وما أشبه ذلك ينسى ينسى لكن إذا كان مثلا يحرص في أفعال صلاته على أن يأتي بجميع ما ورد من أقوال وأفعال على وجوهها تارة يستفتح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تارة يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي تارة يستفتح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى غير ذلك، يكون إيش؟ يحفظ هذا ولا ينسى، يحفظه ولا ينسى. وهذا القول أعني أن أعني القول بأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها كما ورد في السنة هو القول الراجح، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا أشار شيخنا رحمه الله في منظومته قال: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذا النوعين. ذكر فائدته، وهي في الواقع لها فوائد متعددة، يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى نحو 10 فوائد لفعل العبادة على وجوه متنوعة، ذكر يعني فوائد نحو 10 ولكن المقام لا يتسع لهذا. فلن نقول إذن فائدتان مهمتان بالنسبة لفعل السنة على وجوه، وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حفظ الشريعة، حفظ الشريعة. وأشار شيخنا رحمه الله ذلك في قوله: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذا النوعين. طيب، والمسألة هذه ذكر ابن رجب رحمه الله فيها أقوال من العلماء، من قال إنه يختار أفضل صيغة، أكمل صيغة ويلتزمها، فمثلا دعاء الاستفتاح يقول أفضل صيغة مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يلتزم هذا، يلتزم هذا. ومنهم من قال إنه يلفق، وهذا يتأتى في مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في التشهد، فمثلا يأتي بأحد الصيغ ويلحق به ما ورد في الآخر، فمثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، والتحيات المباركات والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يشوف أي لفظ زيادة يضع. وهذا في الواقع فيه نظر ظاهر، لأنه إذا فعل هذا فقد أتى بصيغة جديدة، أتى بصيغة جديدة. طيب، قال رحمه الله: ويستعيذ ندبا، يستعيذ ندبا، وقالوا ندبا يعني أن هذا على سبيل الاستحباب، الاستحباب. فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الذي ذكره المؤلف أن الاستعاذة من هذه الأربع على سبيل الندب والاستحباب هو ما عليه كثير من العلماء. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية، وهو مذهب الظاهرية ومذهب طاووس أيضا، أن الاستعاذة من هذه الأربع واجب، أنه واجب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر به، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ. وثانيا أن هذه الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها أمور عظيمة، فالمقام يقتضي أن تكون واجبة. وثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك ذكروا أن طاووس رحمه الله أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما ذكر أنه صلى ولم يستعذ. والقول بوجوبها قول قوي، يعني وجوبها هذه الأربع. قال: ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعم، يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع. الأول، طيب، من أربع هذا حصر، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام حصرها. ومعنى الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام، فمعنى أستعيذ أي ألتجئ وأعتصم. والإنسان في غاية الحاجة، بل في ضرورة أن يعيده الله عز وجل من هذه الأشياء. طيب، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. والعذاب في الأصل هو الألم والنكال، العذاب هو الألم والنكال. وجهنم هي النار، ولها أسماء متعددة، جهنم تسمى النار، وهي الدار التي أعدها الله للكافرين، الدار التي أعدها الله للكافرين. قال أهل العلم لهم عبارة يقول فيها من العذاب، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. شوف، وجهنم هي الدار التي أعدها الله للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. طيب، أعوذ بك من عذاب جهنم. وجهنم قيل إنه اسم أعجمي، جهنم اسم أعجمي، وأصله كهنام، ثم عربت فصارت جهنام، ثم حذفت الألف فصارت جهنم، أصلها كهنام، عربت الكاف قلبت جيم فصارت جهنم، ثم حذفت الألف ربما من كثرة الاستعمال فصارت جهنم. وقيل إنها عربية، إن لفظ جهنم عربية، وأنها سميت بذلك من الجهمة وهي الظلمة والسواد، لأنها والعياذ بالله شديد حرها وبعيد قعرها، ولذلك سميت جهنم. وعليه فتكون على هذا المعنى تكون اسما رباعيا، لكن يقول زيدت فيه النون وهي من الحروف الزوائد. النون ايش؟ من الحروف الزوائد. شلون الزوائد؟ الحروف التي تزايد في الغالب. اي يقول سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسليم. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسليم، التي تزايد الحروف دائما همزة ميم الألف نون التاء السين الياء والميم. وإذاك من الاستغفر الهمزة والسين والتاء زائدة، تكون زائدة. طيب، أعوذ بالله من عذاب جهنم. وقوله أعوذ بالله من عذاب جهنم هذا يشمل في الواقع الاستعاذة بالله عز وجل من العذاب نفسه، ومن الأسباب، يعني من عذاب جهنم نفسه، ومن الأسباب التي تؤدي إلى دخول جهنم، دخول جهنم. فالاستعاذة هنا أعوذ بالله من عذاب جهنم تشمل الاستعاذة من السبب الموجب لهذه العقوبة، ومن العقوبة إذا حصلت، العقوبة إذا حصلت. والإنسان بين أمرين، إما عصمة من الذنوب فهي إعادة من فعل السبب، وإما عصمة من عقوبة النار فهي إعادة من أثر السبب. فهمت ولا لا؟ الآن أعوذ بك من عذاب جهنم تستعيد من الأعمال أو الأسباب التي تؤدي إلى دخول جهنم، وتستعيد كذلك من دخول جهنم، فتستعيد من السبب إيش؟ والمسبب. طيب، أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. عذاب القبر، والقبر معروف، القبر مدفن الإنسان، القبر مدفن الإنسان، كما قيل لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. ومن عذاب القبر، والقبر فيه عذاب، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح لهم الأبواب الجنة فيأتيهم من روحها وريحها، حتى إنه يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها لا أدري، شوف لا أدري، ولو كان في الدنيا يدري، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين الإنس والجن، الإنس والجن لا يسمعونها. وهنا يعني نقف قليلا في قوله عليه الصلاة والسلام يسمعه من يليه سوى الثقلين الإنس والجن. انتشر، وكلم الإنسان واحد قبل فترة قبل أيام، مقطع فيما يسمى الانترنت اليوتيوب يقول أن عمالا والله ما أدري وين يحفرون وأنهم يسمعون أصوات المعذبين في قبورهم. يسمعون أصوات المعذبين في قبورهم. طيب وش رأيكم فيها؟ هل يصح هذا أو لا؟ لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمعها من يليه سوى الثقلين. أولا أن أمور عذاب القبر هذا ما يكون للمؤمن ما يكون للمؤمن من النعيم وما يكون للكافر من الجحيم والعذاب أمور غيبية غيبية. ولذلك لو نبشت عن قبره لوجدته كما الأمور غيبية. مثل النائم النائم رجلان نائما أحدهما يرى في منامه أشياء مزعجة وأن سباعا تلاحقه وأنه في مهلكة، والآخر يرى أنه في بساتين وأنه سافر وأنه فعل وأنه فعل وأنه فعل مع أن كل منهما على فراشه. فيجب أولا نؤمن أن عذاب القبر من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لم يطلع الله عز وجل عليها أحد إلا بوحي من السماء، كما النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستلزئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وثانيا يقال أيضا لو قدر أنهما يعذبان أو ينعمان أو ما أشبه ذلك فهذا لا يمكن للإنس أو الجن الاطلاع عليه. فالواجب في مثل هذا عدم التصديق وأن لا يصدق أولا وأن لا ينشر ثانيا. بل يجب يعني محاربة مثل هذا وبيان الحكم الشرعي وأن هذا كذب وافتراء، وعذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يطلع عليها أحد من البشر إلا من أطلعه الله عز وجل على ذلك. لذلك أما كونهم يقولون في روسيا في روسيا هم ذكروا يعني من تكلم عن عذاب القبر يقول في دمشق كانت يعني على قول النبي يسمعه من يلي سوى الثقلين، أن عزكم الله الحمير والبهائم كانت إذا مرت من بين المقابر تنفر يعني قلنا تسمع هذا، لكن هذا غير واقع. وحتى من كلام العلماء رحمهم الله يعني حينما ذكروا في دفن الموتى بعض الناس قال لا يدفن المتق بجنب فاسق لأنه هذا يعذب وهذا ينعم، لما ذكروا أنه يكره أو يحرم دفن اثنين معا أي في قبر واحد قالوا لأن أحدهما ينعم والآخر يعذب فيجتمع نعيم وعذاب في مكان في مكان واحد. يقال هذا من الأمور الغيب، هذا قد يعذب ولا يعلم هذا عنه وهذا قد ينعم ولا يعلم الآخر عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني دفن في معركة أحد دفن أكثر من اثنين في قبر واحد. في المهم مثل هذه الأمور يعني الإنسان يجب عليه ولا سيما طلبة العلم لاحظ يا إخوان ألا خذها قاعدة ألا تتلقف كل شيء حتى تمحصه. يعني بعض الناس العبارات يأخذها ويستعملها من غير تمحيص من غير أن يمحص ما معنى العبارة ما مغزاها ما مؤداها. فأنتم طلبة علم ولله الحمد عندكم من العلم والإدراك ما تستطيعون به التمييز، فلا تتلقفوا كل شيء يرد على أذهانكم أو على عقولكم، بل ما ورد على أذهانكم أو عقولكم أو سمعتم به في وسائل الإعلام اعرضوا على الكتاب والسنة وأقوال العلماء. وأيضا أعمل عقلك في أشياء العقل قبل النقل ينكرها،